الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فصل في بيان أحكام الإيلاء. ذلك أو هذا الفصل إنما يدل عليه قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن السنة ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. إيه الإيلاء؟ أن يحلف الرجل على امرأته ألا يعاشرها معاشرة الأزواج هذه المدة التي حددت. يقسم بالله ألا يجامعها، فوقت الله سبحانه وتعالى هذه المدة أربعة أشهر، فإن زاد، فإن رفعت قضية أمام القاضي أمهله هذه المدة، وإذا ما انتهت ولم يفعل يطلقه أو يطلقها، وهذا طلاق يقع. تعالوا نقرأ ونشوف إيه الحكاية. لغة من آل يولي إيلاء إذا حلف، وشرعا أن يحلف الزوج أو حلف الزوج، هذا شرعا إلى حلف الزوج، يصح طلاقه ليمتنع من وطء امرأته أو زوجته في قبولها مطلقا. وإذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته في قبولها مطلقا أو فوق أربعة أشهر، وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو أي الحالف مولي من زوجته، سواء كان الحلف بالله أو بصفة من صفات الله، أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، كقوله: إذا وطأتك فأنت طالق، أو فعبدي حر. فإذا وطأ طلقت وأعتق عبده، وكذلك لو قال: إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا. كل هذا إلى، ويؤجل له أيهم يمهل المولي حتما، حرا كان أو عبدا، في زوجة مطيقة للوط، يعني بالغة توطى، إن سألت ذلك أربعة أشهر طلبت أن يجامعها فأبى. ابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، يبقى ابتداؤها إذا كانت زوجة جديدة من الإيلاء من ساعة ما يولي، وفي الرجعية من الرجعة، يعني لو آل من زوجته التي دخل بها الجديدة فنعد من ساعة ما أقسم عليها. إنما المرأة التي كان قد طلقها ثم عادت إليه الطلقة الرجعية يبقى من تاريخ الرجعة. ثم بعد انقضاء المدة، لو هي طلبت ورفعت قضية قدام القاضي تتضرر أنه لا يطأ، يبقى إذا انقضت المدة يخير بين الفيئة، الفيئة يعني الرجوع، أنه يرجع ويطأها بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبول المرأة، يعني يطأها. لو رجع القاضي يخيره بين أن يعود في يمينه ويطأ ويكفر اليمين لأنه أقسم بالله ألا يطأها، يبقى يرجع في كلامه ويطأ المرأة في قبولها ويكفر عن يمينه هذا، أو أن يطلق أو أن يطلق أو الطلاق. فإن امتنع الزوج عن الفيئة والطلاق قال له لن نطلق ولا حجمحها، امتنع عن الاثنين، طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية. طلاق الحاكم هنا احنا لما جينا اتكلمنا في طلاق المضطر أو المكره قلنا أن طلاقه لا يقع إلا في هذه الحالة، أن القاضي يجبره على الطلاق. فإن امتنع طلق عليه القاضي أو الحاكم، ودي تبقى طلقة رجعية. فإن طلق أكثر منها لم يقع، يعني القاضي طلقها ثلاث مرات ما ينفعش، هي مرة واحدة. فإن امتنع من الفيئة مرة أخرى أو فقد أمره الحاكم بالطلاق، يبقى الراجل بتاعنا ده قضية بسيطة خالص، يقع الظلم على المرأة بهذا الإيلاء، امتنع عن وطئها، وهذا الموضوع يسمى إيلاء يا جماعة، أي امتنع وأقسم بالله ألا يطئ. حنؤقت له المد اللي ذكرها الله تعالى 4 أشهر. بعد انتهاء 4 شهور نقول له إما أن يطأها، ولو وطأها عليه مع الوط أن يكفر عن يمين لأنه أقسم بالله. فإن امتنع أمره القاضي بطلاقها، فإن امتنع طلقها القاضي والطلاق يقع صحيح. طيب لو هي صبرت ورفضت وقالت أحتمل وأصبر، خلاص يبقى أسقطت حق من حقوقها، هنا نقول أسقطت حقها. وكثير من النساء يسقطن حقوقهن بسبب هذا الأمر. يعني جتني واحدة مرة جوزها امتنع عن الإنفاق عليه، قال لها انت كسيبه وبتكسبي توكلي على الله وانفقي على نفسك، ورضيت. كانت شغاله محفظه مش كده وبس، ده وبدا يطلب منها فلوس عشان هيتجوز وتزوج من امراه ثانيه، بقى ينفق على بيت والبيت الثاني ما ينفقش عليه، ولما يعوز يأدبها يقسم عليها انها ما تروحش تحفظ. طب تاكل منين؟ رضيت تحت مسمى ظل راجل ولا ظل حيط، وعاشت في هذا الظلم، ظلمت نفسها، بينما النفقة واجبة عليه ان ينفق عليها وجوبا، والنفقة على الزوجة من باب الإيه يا جماعة؟ من باب العوض، يعني لما ينفق على أولاده من باب الرحمة، ينفق على أبيه أو أمه من باب الاستحقاق لهم أنفقوا عليه وكانوا أصلا في وجوده، إنما النفقة على الزوجة مش من باب الفضل ولا باب الرحمة، ده من باب العوض، لأنه بيستمتع بيها يا جماعة. لذلك قلنا عليها أن دي من باب الإيه؟ من باب العوض. فما ينفعش يأخذ حقها، هذا ظلم. إنما رضيت وأرادت أن تعيش لأن ده المتاح، فهو ظالم وهي ضيعت حقها. هنا برضو في المرأة التي امتنع زوجها أن يأتيها، الشرع سمى ذلك إيلاء، وأعطاها فرصة الأربع شهور، إما أن يعود إلى وطئها وإلى فراشها، وإما أن يطلقها أو أن يقضي القاضي بطلاقها. طب هي رفضت وقبلت هذا الظلم وهذا الحرمان، خلاص هي حر. يعني القاضي له طلقة واحدة، طب راح مطلق ثلاثة، أنت طالق، طلقها منه ثلاثة، ما يقعش، هي واحدة بس. ما هو لو في قبل كده امتنع عن فراشها فطلقها القاضي، وبعدين عادت إليه لأن دي طلقة رجعية، ثم امتنع مرة ثانية، هتروح للقاضي طلقها إيه برضه مرة واحدة، وهكذا. لا يعد إيلاء، حب يعني أدبها، وأقسم بالله ألا يطأها شهرا. إذا لا يعد يا جماعة، لا يعد إيلاء بعد ليه؟ خلاص طالما خلص الشهر يبقى لا يحدث، هو أقت بشهر وانتهى الشهر، خلاص يبقى كأنه لم يفعل. طلاق القاضي يقع صحيحا لأنه بحق، حتى لو كانت في السادسة. نعم، ما هو لي ثلاث طلقات يا جماعة، طلقة رجعية، إنما لو كانت الثالثة يفهمه ويعرفه أنها الثالثة تبقى بائن. طلاق في المحاكم يا جماعة عشان تبقوا فاهمين بيمر بثلاث مراحل، محكمة الابتدائية بيرفع استئناف، بيدخل المحكمة الاستثنائية الاستئنافية، صدر الحكم بتأكيد الحكم الأول في المحكمة الابتدائية، بيرتقي إلى المحكمة الإدارية العليا، ثلاث مرات. إنما لو طلقها في الابتدائية وفترة الاستئناف لم يستأنف، خلص بقى حكم نهائي، تأخذ الشهادة من المحكمة إنها مطلقة تتزوج. يا مولانا يطأها بإدخال، هو جماعة الفقهاء أحيانا يأباحوا في الكلام علشان اللي عامل نفسه مش فاهم يفهم، هو لما يقول يطأ يقولك أه مش فاهم، فيقول يوضحها، يدخل الحشفة. طب الراجل دوت جاء الراجل يطهر رحمة حاله، يعني ما فيش حشفة، يبقى الحتة بتاعتها. عايز تفصيل أكتر من كده يا عم الشيخ؟ ها طالما أدخل فقد وقع الوقت. ماشي يا مولانا، ها نتكلم في الظهر ومش عايز كلام عشان نعرف نخلص، أنا قدامي تلت ساعة بالظبط وامشي. في بيان أحكام الظهار، وهو مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلالا له، تعريف جميل. الرجل ده قال له أنت علي كظهر أمي، يبقى شبه زوجته الغير بائنة، لأن البائنة دي خلاص مش زوجته، دي محتاجة عقد جديد بأنثى، ساكت أمه خالته أخالته عمته أيا كان، لم تحل له أي محرم عليه تحريما على التأبيد. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج، مش المركوب يعني الحذاء، فإذا قال لها ذلك أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة. والكفارة هنا مرتبة يعني على الترتيب وليس على التخيير. طالما قال لها أنت علي كظهر أمي ولا يقصد طلاقا ولم يتبعها بكلمة الطلاق صار ظهارا ولا تعود إليه إلا بعد الكفارة. والكفارة مرتبة وليست مخيرة ككفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام، كسوة، عتق، الثلاثة دول أنت مخير. فإذا لم تجد يبقى دخلنا على صيام ثلاثة أيام، دي كفارة اليمين أنت مخير، أطعمت، عتقت، كسوت، لا حرج. إنما هنا ترتيب. يعني إيه ترتيب؟ لا أنتقل من بديل إلى آخر إلا عند فقد الأول. أنا أستطيع الصيام يبقى يا لا أنتقل إلى الطعام، أستطيع العتق يبقى لا أنتقل للذي بعده، وهكذا. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة، ده الأول، مؤمنة يعني مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها، بتكون مالها اللي سليمة من العيوب، ده شرط اسمه شروط، شروط عتق الرقبة. أولا إنها تكون مؤمنة، ثانيا تكون سليمة من الإيه؟ من العيوب المضرة بالعمل أو الكسب، ما يعتقش واحد مكسح ما ينفعش، يبقى أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بيدا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة بأن عجز عنها حسا أو شرعا. يعني حسا أو شرعا؟ حس مش لقيه، طب شرعا هو لا يملك إلا هي وتقوم على خدمته ولا يستطيع أن يستغني عنه، يبقى ننتقل اللي بعده. فصيام شهرين متتابعين، يا ترى الشهرين عربي ولا فرنجي؟ عربي. يعتبر الشهران بالإيه يا جماعة؟ بالهلال. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، العبرة بالهلال يا جماعة، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، لأن ده صيام واجب فيحتاج إلى نية من الإيه؟ من الليل. صيام الواجب يحتاج لنية من الليل. ولا يشترط نية تتابع في الأصح، ما يقولش نويت أصلي أصوم متتابع، نويت الصيام صيام الكفارة من غدا. فإن لم يستطع، وطبعا التتابع إذا قطع بيوم، رجل بتاعنا ده قطعه بيوم يبقى يرجع تاني وياخد 60 أو الشهرين، إلا إذا يعني كانت امرأة، مش هينفع امرأة طبعا في كفارات بعد ذلك كفارة القتل وغير ذلك. فالمرأة لما يجي لها الحيض كأن الأيام دي مش محسوبة والتتابع مستمر. الرجل بتاعنا لو جاله يوم من أيام العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، يبقى هنقول على طول نشيل أيام العيد ويبقى لا ينقطع التتابع. كذلك إذا أصيب بمرض يمنعه من الصيام يبقى برضو التتابع لم ينقطع. فإن لم يستطع الصوم، لا يصوم إلا إذا كان مرهقا إرهاقا شديدا، يبقى لا حرج، يعني السفر مرهق. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين ولم يستطع التتابع أو لم يستطع التتابع، ينتقل إلى إطعام 60 يا جماعة، مسكين أو فقير. الفرق بين المسكين والفقير، الفقير من ما لا يملك ولا قوة له على الكسب، لا مع فلوس ولا يستطيع أن يخرج للسعي والكسب. والمسكين عنده ولكن لا يكفي. هذا تفسير الشافعية للمسكين وللفقير في باب الزكاة. إنما هنا المعنى قريب، كلاهما يحتاج. كل مسكين هندي له قد ايه يا جماعه؟ مد. المد ده قد ايه يا جماعه؟ 600 جرام من طعام البلد. واحنا لما نتكلم عن المد بنتكلم عن الحد الادنى. يبقى الحد الادنى ان انا ادي له مد. المد ده قد ايه؟ 600 جرام. عايز ازود انا حر، مفيش مشاكل. كل مسكين مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت البلد، بلد المكافر. الناس بياكلوا في مصر هنا ايه؟ بياكلوا مثلا رز، طلع رز. بياكلوا قمح، طلع قمح. بياكلوا في بعض البلاد ذرة، طلع ذرة. كبر وشعير، البر اللي هو القمح. لا دقيق وسويق. فإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاثة استقرت الكفارة في ذمته، تبقى معلقة. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه. ولا يحل للمظاهر وطئها، أي وطء الزوجة، حتى يكفر بالكفارة المذكورة. هتلاقيه طلع يجري يدور على فلوس عشان يكفر. هذا يسمى لم يتكلم. ديه واحدة حاضر. لم يتكلم حول إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كبطن أمي، كشعر أمي، كظهر أمي، كرجل أمي. كل ده يقع الظهار على المسألة، ولكن فيه خلاف. أو أن يقول أنت علي كأختي أو خالتي أو عمتي، على المعتمد أن هذا ظهار وفيه خلاف. فبعض أهل العلم لم يجعل الظهار إلا أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي، هذا التشبيه. كذلك الظهار لا يكون طلاقا، الظهار لا يكون طلاقا إلا إذا نواه. قال يا جماعة أنا لا أقصد ظهارا ولكنني أقصد طلاقا، أو أن اللفظ هذا عندي هو الطلاق، ويقع الطلاق. خير يا مشي، تفضل. لو وطأها وهو يجهل قد يعذر بجهل، ولكن وطأها مع علمه فقد ارتكب محرم، وينبغي عليها أن تمتنع عنه وعن فراشه حتى يكفر، حتى يكفر. نعم، نقول له اصبر بقى لما ربنا يكرمك. لفظ ليه؟ لا لا لا لا، نيتي لا محرمة. أحيانا قد ينوي محرمة كظهر أو كأمي فيقع. أنا طالب أزهري في الجامعة، ودخل علي اختبارات. ادعو الله تعالى، المولى عز وجل يثبتك. ندعو الله تعالى أن يثبتك وأن يجمع المعلومة في عقلك وقلبك. هناك، هل هناك أربع، هل هناك من الأئمة الأربعة من قال أن الظهار لا يقع طلقة؟ ومن هو؟ لا أعلم. الظهار هو ظهار، طالما قاله صريحا فهو ظهار، إلا إذا أردفها بكلمة طلاق. صليت العصر في جماعة وفي آخر ركعتين سلمت ناسيا، ثم قمت بتكميل الصلاة من غير مسافة بين، فهل يجوز الصلاة؟ نعم نعم، صلاتك صحيحة وعليك سجود للسهو. ما حكم التجارة في سيارات المعاقين؟ طريقة التعامل التي يتعامل بها الناس هي نوع من أنواع الحرمة. أجيب المعاق وأدي له قرشين، أقول له روح خلص لي العربية، يروح يخلص العربية ويجيبها لي، وأدي له فيها 2003 وكل سنة وأنت طيب. هذا الفعل يحرم لأنه من باب القرض الذي جر منفعة مشروط. هل لو أقسم أن لا يأتيها 4 أشهر ثم عاد بعد 4 عليه كفارة يمين بس؟ هل لو استخار الرجل على شيء ووجد الأمر ميسر ولكنه قلق في قلبه ريبة؟ تأكد أنك طالما استخرت فإن الله يوفقك للخير. ممكن نوقف دروس درس الثلاث لنهاية الامتحانات؟ حاضر. هتمتحنوا امتى؟ اللي بيتكلم ده في الجامعة؟ طيب ممكن هو يتوقف ولا حرج، إنما الإخوة العطلين اللي ما عندهمش جامعة ما فيش مشاكل يحضر، وبعدين هو ياخد اسطوانة ويسمحها إن شاء الله. لماذا حدد الإلاء بأربعة أشهر؟ حدده الله تعالى. ما هي كفارة الإيه؟ الملفقة. يعني إيه الملفقة دي؟ حكم يسمى بالعقد المفتوح في الإيجار، هذا لا يجوز شرعا. العقود لا بد أن تحدد بوقت طال أو قصر. مشكلة اللي حطينا فيها الجماعة بتوع ثورة 23 يوليو دول ما زالت عالقة بنا إلى الآن. من أحكام الطلاق إذا طلق القاضي المرأة للضرر كان طلاقا بائنا بينونة صغرى، فهل هو إيلاء كذلك؟ نعم، إذا طلقها للضرر ده حاجة، وهنا حاجة ثانية. إذا صام صاحب الظهار أكثر من 2 شهر لشك في عدد الأيام متشكرين ممكن يصح. هل لو قال لا أجامعك بدون حلف يقع عليه أحكام الإيلاء؟ الإيلاء بيكون نوع من أنواع القسم. من عجز عن الخصال الثلاثة فهل يمتنع عن وطئها وإن طالت المدة عن 4 أشهر؟ تأكد أنه لو عجز وقالوا له مش هتلمسها هيجري جاري يبيع هدومه. هل لو لم يستطع أن يكفر هل يجوز أن يأتيها؟ لا يأتيها. لو ظاهر عليها بدون نية الطلاق ولما وجدت كفارة استصعبها فطلقها، طلقها. ألا أنت طالق؟ إنما يجعل اللفظ الذي خرج بعد ذلك طلاق ما ينفعش، لازم النية تكون موافقة لللفظ. صلى بنا الإمام المغرب وفي السجود الأخير قام الإمام إلى 4 ونحن سجود، ثم تذكر ونزل مرة أخرى، وبعد التشهد سجد لسه، ثم قال لنا بعد الصلاة ما حدث فمن شاء نعيد الصلاة فليعدها وذلك للإمانة. فهل على المأموم الإعادة؟ لا طبعا ليس عليه إعادة، عليه سجود سهو ورأمامه. هو لغاية كده كويس، إنما الفتوى بتاعته غلط. نعم، يقع طلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.